لا انا ما كنتش مريح، كان بمزاجي بس. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت. انتوا جاهزين؟ اللي انا عايزه عملته، والحاجز انا كسرته، حققت اللي حلمته، لما طلعت انت ونزلت فوق اخوك مش شويه، حق انا باخده بايديا، انتوا ما تملوش عينيا، لو هتموتوا مالكمش دية. انا نار على العالم، اشهر من الهرم، صايع محترم، المبروم صعب معايا اتبرم. احذر بلاش انا، حاول ميت سنة، انا كنت ستار من قبل ما بقوله اليلا يتبنى. في الشغل احنا عمامها، في السما بينكم نجومها، اخصمنا بجد فينها، انا في الارض دفنها. انا جيت العبها خالصة، عايز توصل لي انسى، لو جاية معاك تسوقها هسحب منك الرخصة. اصحى بلاش عوا، زعلت اتفانى، خليك قلقان بقى حبة كمان، ما انا بعمل انا. يا عم البطل ما تبطل هطا، انا واكل الجو بلاش تحلو عشان انا خاطر. انا جامد برشا برشا، سيرتي بتعمل له روشه، غلبان مش حمل نكشه، نشلت الضربه رشقه، من غير مجهود حرقتك، العب مع حد قدك، في مكاني سمعت عندك، يلا نشوف اللي بعدك. طاير في السما فوق، انا فوق مش هنا، انا فيها لخ فيها سيطرت عليها بفضل ربنا. لعبتك تكا بعملها اشتكى، عامل دربكة من غير فزلكة، والكل اشتكى. ادي المرفوض يا حضرت، انا باخد اعلى بادجت، اعمالي عالقمة وصلت، لكن اعدائي خسرت. الكاردة يا بابا كرنا، غيرهم ومفيش مقارنة، اول لما حضرنا خدنا مجالنا وطرنا. مين فيكو زينا؟ طب مين قدينا؟ يا ابن احنا وبس، لا فيها قبلنا ولا فيها بعدنا. وجهها وقبها ومعانا حلها، لسه انا ببتدي لكن اوريدي انا قفلتها. اشياك واحد في جيله، اخويا اللي مفيش بديله، كلها قدامه زيرو، محمود ابو يحيى مولى، القائد حكمه نافذ، ملهوش اصلا منافس، ابو يحيى بجد فارس، ده بيكسب اي جوله.